أحسن الله إليكم. والدة زوجي لا زالت على قيد الحياة ولم تعطى من الراتب شيء، مع العلم أن الراتب لا يتجاوز 1500 ريال وأطفالي 7، فهل أكتفي بأطفالي فقط؟ تأخذوا من حقها عن طريق مصلحة المعاشات، وحقها لا يحل لكم إلا إذا أذنت هي به. نعم.